منتديات الشيخ ياسين التهامي تقدم يا شجرة للمادحين يا واصل المنقطعين سيدي شجرة للمادحين يا واصل المنقطعين يا نجاة الهالكين يا منال العاوزين يا ضمين العاجزين يا شفوق على اليتامى والمساكين المرسلين ساقي المدام للعاشقين ساقي المدام للموحدين ساقي المدام للعارفين يا كريم الوالد يا إمام القبلة يا إمام القبلة يا كريم الوالد يا إمام القبلة يا عمدة المتحققين يا جد القمرين يا جد الإمام يا مولانا يا سيدنا الحسن ويا مولانا سيدنا الحسين الحسين سيدنا السيدة زينب سيدنا السيدة زينب رأيت السواوي يا سيدي علي علينا العابدين علينا العابدين يا طبيب المبالي يا دواء الرحمن طبيب المبال يا دواء الرحمن يا دواء سقمي يا شفاء المرض طبينا ويا سندي يا عروس يا مقلب بالقمر ويا شفيع شفيعتنا زادت زادت يا بدا Yeah. سمعت الله في كل شيء يقول أنا الملك سمعت الله أنا الملك وحدي أنا الملك وحدي ولا عدول وحيث أن الكل مني فلا قبيح وقبح القبح من أجلي جميل أنا الملك وحدي أنا ولا أدور سبحانك سبحانك يا منزه سبحانك أنا الملك أنا الملك وحدي أنا ولا أزول أنا الملك وحدي أنا ولا أزول أنا الملك وحدي أنا الكل مني فلا قبيح حيث أنا الكل مني الكل مني فلا قبيح وقبح القبح من من عجل جميل تغفر الله مني أستغفر الله مني إلا في محبتكم أستغفر الله مني إلا في محبتكم يا أهل بيت النبي أستغفر الله مني إلا في محبتكم أحبابي يا حبابي أستغفر الله مني إلا في محبتكم إلا في محبتكم فاستغفاري نور نور من الله فاستغفاري نور نور من الله فاستغفاري نور فالحب أعظم ما يرضى به الله